العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وبالخير، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا هو المجلس 18، ومعنا باب جديد هو الباب 28. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الصواب. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، يعني مكة حفظه الله وشرفها، ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. لا يختلى خلاها، يعني النبات يعني يلحق بالشجر ولا يستأصل، وسيأتي بيان ذلك من كلام الحافظ رحمه الله. قال: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخر. الإذخر ده نبات طيب الرائحة، يابس، يعني يوضع في الماء إذا أريد أن، أو في الأشياء إذا أريد أن يكون لها رائحة طيبة، يشبه السدر وما يشبه ذلك. قال: فإنه لقينهم. قال: إلا الإذخر، فإنه لقينهم، يعني في ناس بتتعامل به، بتدي لناس وتاخد منهم حاجات. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني الناس ينتفعون بذلك فاستثناه. تفصيل كل ده ومعناه يأتي الآن إن شاء الله في كلام الحافظ رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس. عبد الله يعني ابن المبارك، يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري رحمه الله قال: أخبرني علي ابن حسين أن حسين ابن علي رضي الله عنه، يعني سبط النبي صلى الله عليه وسلم، حسين أخبره، يعني علي رضي الله عنه يتكلم الآن، أو أخبره حسين أن عليا قال: كانت لي شارف. الشارف هي الناقة المسنة الكبيرة في السن، من المغنم أو من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. الخمس الذي النبي صلى الله عليه وسلم يوزعه كيفما يرى. قال: فلما أردت أن أبتني ليلة بنائه أو قبل بنائه بأيام بفاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي. بلد حرام يحرم فيها القتال، على تفصيل سيأتي الآن من كلام أهل العلم إن شاء الله. قال: وإنما أحلت لي، هي من الأزل وإلى يوم القيامة بلد حرام. قال: وإنما أحلت لي ساعة. قال: لا يختلى خلاها ولا يعضض شجرها، يعني لا يستأصل، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. واحد هيسأل دي بتاعت مين، لكن يلتقطها ليأخذها؟ لا. قال: وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا ولسوق في بيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير الصيد في الحرم. قال: هل تدري ما ينفر صيدها أو صيدها؟ قال: هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. سبحان الله، يعني حتى هذا كأن عكرمة رضي الله عنه قال حتى لو الحمام أو هذا الصيد في مكان والمكان ده ظل ما تنفروش عشان انت تجلس في الظل والصيد ايه. وفي كلام يعني بعض الصحابة وبعض الأئمة تبعا له يرون أن هذا يعني ايه من الأمور السهلة إلا أن يكون تنفيره سببا لموته، فعند ذلك ينهى عن تنفير هذا الصيد. يعني ورد في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه زرقت حمامة على يده وهو جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، فأشار بيده إليها هكذا، فلما طارت وقعت على بيت ف يعني خرجت حية فأكلت هذه الحمامة. فعمر رضي الله عنه ذبح شاة، ذبح شاة لأنه كان سبب في قتل عليه هذه الحمامة. قال وهو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. عليكم السلام. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا، هذا النبات الطيب الرائع احنا بنحتاجه بنديه للصاغة، وأيضا يعني نغسل موتانا بوضع شيء من الكافور من السدر من الإذخر إلى آخره. قوله قال الحافظ رحمه الله قوله باب ما قيل في الصواغ، قال بفتح أوله على الإفراد وبضمه على الجمع الصواغ، لكن هنا ضبطها الحافظ بالفتح الصواغ على الرجل الواحد، وإذا أريد الجمع قل إيه الصواغ. قال بفتح أوله على الإفراد وبضمه على الجمع يقال صائغ وصواغ وصياغ بالتحتانية، وأصله عمل الصياغة سواء كان في الذهب في الفضة أو في غيرها، حتى أحيانا يقال على القين والحداد أنه صائغ لأنه يصوغ الحديد ويشكله في شكل معين. قال ابن المنير فائدة الترجمة لهذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقره مع العلم به، فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ بالقياس. احنا عارفين ان السنة هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او صفة خلقية. قول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقرير فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجوده كذا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل شيئا أقر على ذلك. فعل أو قول أو تقرير أو صفة خلقية كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفته كذا وكذا، الأثر ده أنت هتحطه فين؟ في السنة. طيب خلقية كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلم عن كذا ويفعل كذا من أخلاقه، فذكر خلقه وذكر خلقه صلى الله عليه وسلم من السنة. فهنا قال هذه الصناعة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فائدة الترجمة لهذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك المهنة دي كان في زمن صلى الله عليه وسلم وأقره مع العلم أن الناس بتعطي لهؤلاء الصاغة شيء من الإذخر ويتبادلون يأخذون مكانه شيء من المتاع شيء من الذهب إلى آخره، وأقره مع العلم به فيكون كالنص. أقره حتى ونطق بذلك صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس إلا الإذخر، استثني لنا الإذخر فقال إلا الإذخر، فأصبح بالتقرير وبالقول أيضا. قال فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ بالقياس، تقص أشياء ويلحق فرع على أصل لاتحاد العلة فيما بينهم. قوله أخبرنا عبد الله، احنا قلنا قبل كده في بداية الدروس أن الإمام البخاري رحمه الله إذا حدث عن شيخ وهذا الشيخ قال عبد الله وسكت يبقى يقينا هذا الشيخ عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه. قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك ويونس وابن يزيد ورواية ابن شهاب بالإسناد المذكور مما قيل فيه أي إنه أصح الأسانيد. قوله قول علي رضي الله عنه كانت لي شارف بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل، شارف وزن فاعل، الناقة المسنة كبيرة في السن. قال قوله أبتني بفاطمة أي أدخل بها، لما أردت أن أنا أدخل بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيأتي الكلام على هذا الحديث في فرض الخمس، سأقرأ إن شاء الله كلام من كلام الحافظ الآن. قال والغرض منه قوله، وجابوا لي هنا في كتاب البيوع عشان الشاهد ده، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع. يبقى الرجل ده ايه؟ قينقاع كانوا ايه؟ بني قينقاع كانوا يهود. يبقى هذا الرجل ايه؟ طول عمرهم دول مسكين الاقتصاد بتاع الايه؟ بتاع الدنيا. قال وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، قال وقد قدمنا انهم رهط من اليهود، فيؤخذ منه، يستفاد من هذه الجمله، جواز معامله الصائغ ولو كان غيره مسلم. جميل. قال ويؤخذ منه من فوائد هذه القطعة، قال أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها. لو نص ويجي مثلا نصابين من إيه؟ ما نسيبش بقيتهم، نتعامل مع الشوال إيه؟ حلوين يعني إيه؟ ماشي. والقرآن علمنا الإنصاف حتى مع الكافر. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه قنطار يؤديه إليك أمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالإنصاف. قال أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلا، يعني ده كلهم بقوا إيه الناس دون إلى آخره، لا طالما أن هي حلال واحتجت إلى ذلك فلا حرج. قال ولعل المصنف الإمام البخاري رحمه أشار إلى حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون، وهو حديث مضطرب الإسناد، أخرجه أحمد وغيره. الآن استحدثوا إيه؟ أهل المعمار كلهم في الإيه؟ في النار. فلكن أيامها إيه؟ طلعوا ده أكذب الناس الصباغون والإيه؟ والصواغون، وهو حديث مضطرب، والثاني ده برضو مش حديث. قال الإسناد مضطرب الإسناد، أخرجه أحمد وغيره. قال قوله حدثنا إسحاق وابن شاهين وخالد هو الطحان وشيخ خالد هو الحذاء، وقوله في أول الباب وقال طاووس على هيئة التعليق كده، وقوله في آخره وقال عبد الوهاب إلى آخره، تقدم وصل هذين التعليقين في كتاب الحج بل حتى هنا، وكذلك شرح الحديث المذكور وغرض الترجمة منه ذكر الصياغة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب هنا جاء معنا في الحديث كلام عن حرمة مكة وأنها بلد حرام لا يحل القتال فيها، وردت مسائل أهل العلم ذكروها، كل القتال ممنوع في مكة، فتكلموا أنه يجوز قتال الدفع إذا داهم مكة عدو وجب على أهلها أن يدفع. تكلموا في مسألة إذا بغى أهل مكة على مثلا خليفة المسلمين يقاتلوا ولا يقال هذا بلد حرام لا نقاتل فيه. جمهور العلماء قالوا لا يقاتلوا، لأن قتال البغاة حق من حقوق الله، فقاتلوا التي تبغي ده حق من حقوق الله لا يترك. تكلموا عمن قاتل في داخل مكة يقام عليه الحد في داخل مكة ولا لا يقام عليه، فالأكثر على أنه يقام عليه الحد. طيب من قتل في خارج مكة ثم لجأ إلى الحرم ورجأ إلى مكة، الراجح من أقوال أهل العلم أنهم قالوا يضيق عليه ويحاصر ويضطر، ده كلام الإمام الطبري رحمة الله عليه، ويضطر للخروج منها ثم إيه؟ يقام عليه الحد خارج مكة. إن لم يتوصل إلى إقامة الحد عليه في مكة فلا بأس. طيب نقرأ كده شوية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قتلهم ولو وجدتم متعلقون بأس. قالوا ردوا على هذا وقالوا أن هذه كان في الساعة التي أحل فيها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مكة، فقالوا إيه الحديث ده يعني إيه لا نحتج به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلها الله لي ساعة منها، فقالوا قد يكون إيه عبد الله بن الأخطل والثاني والثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا ولو وجدتم متعلقون، قالوا قد يكون هذا في الساعة التي أحل الله عز وجل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم مكة ورجعت حرام كما كانت. طيب عشان تقول في الأوفاء دول أخير مكة يجب على اهل مكه ان مش ايوه ماشي، لا انا اقصد اقول ان هم يقولوا لا ده ما ينفعش القتل عشان ده بلد حرام. لا يجب اخذ بالك، يجب عليهم ايه الدفع. اقامه البلد يا شيخ ما تنفعش في مكه، اقامه الحد على من قتل بمكه يجوز، من قتل في خارج مكة ثم لجأ إلى الحرم ليحتمي لا يجالس وينفر ويحاصر ويضيق عليه إلى أن يخرج منه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها بلد حرام، وهنا الخبر بمعنى النهي، يعني ينهى عن القتال فيها وإنشاء القتال. طيب قال الحافظ رحمة الله عليه أن عكرمة بقوله أتدري ما ينفر صيدها، إزاي تنفير الصيد والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تنحيه من الظل وتنزل في مكانه أو تنزل مكانه. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله كأن عكرمة رضي الله عنه نبه بذلك على أو بالأدنى على الأعلى، يعني إيه؟ يعني الحد لو وصلت لحد الدرجة دي لو قدرت تعمل كذا التزم بكذا، لكن أما التنفير فقال خالف عكرمة عطاء ومجاهد وقالوا لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله. لو أنت عارف أن طرد هذا الصيد من هذا المكان يؤدي إلى قتله فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيد في هذا البلد وعن قتل الصيد في هذا البلد الحرام. وذكر هنا أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان عند البيت وهناك حمام على البيت الحرام فذرق على يده فأشار عمر بيده هكذا فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته، فحكم عمر رضي الله عنه على نفسه بشاه. وروي من طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه نحوه، يعني قصة شبيهة بذلك، يعني رأى أنه كان السبب في موت هذا الايه الصيد. قال عليه الآية الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هو ما تعمد أنه يقتله أخذ بالك، ولكن رأى أنه في نفره وأدى تنفيره إلى القتل. عليكم السلام ورحمة الله. قال واستدل بهذا الحديث على تحريم القتل والقتال بالحرم. خلي بالك بقى من الكلام. فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القاتل فيها، خلي بالك، على من أوقعه فيها. اللي قتل في مكة لا بأس أن يقام عليه الحد في مكة، جميل كده. نقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف للخلاف اللي وقع بقى بين أهل العلم بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم. ماشي، عمل إيه؟ أخذ كل الشغل وراح إيه فين الحج؟ قال له ده طلع عمر. ماشي، طبعا ده حاجة وده حاجة. ثم لجأ إلى الحرم. قال وممن نقل الإجماع على ذلك إنه يجوز أن يقتل من قتل في مكة أن يقتل فيها ابن الجوزي رحمه الله وغيره. قال واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بها ولا حجة فيه، لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة كما جاء في الحديث. طيب هنا أبو حنيفة رحمة الله عليه فصل وقال لا يقتل في الحرم حتى يخرج، يعني حتى لو قتل في مكة لا يقتل أيضا في الايه في الحرم حتى يخرج منه، لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج. خالفه صاحبه أبو يوسف رحمة الله على الجميع وقال يخرج مضطرا، يعني وفعله ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. و روى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس قال من أصاب حدا ثم دخل الحرم، ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لم يجالس ولا يبايع. وعن مالك والشافعي يجوز إقامة الحد مطلقا فيها لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن. الذي جعل هذا البلد حرام هو الله، وجعله أمنا وأمانا لمن ينزل فيه. هذا القاتل الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليه قالوا إيه هتك وضيع ما جعله الله له من الأمن فيجوز إقامة الحد عليه، وكان الأقرب الأول كما ذكرنا تفصيل. قال الإمام الموارد رحمه الله من خصائص مكة ألا يحارب أهلها فلو بغوا على أهل العدن، فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجوز، لا يجوز قتلهم طالما أن أنت تقدر تردهم بنصيحة بأي شيء في الاقتصاد من الوسائل المعروفة الآن. وإن لم يمكن إلا بالقتال فقد قال جمهور العلماء يقاتلون، لأنه قتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي والأول نص عليه الشافعي، الأول إنهم لو أهل بغي ولم يردوا إلا بالقتال يقاتلون. قال الإمام الطبري رحمه الله من أتى حدا في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب. لو في حرب على المملكة ما تحطش قاعدة حربية في مكة ولا قريب من الحرم، ابعد مكة عن الحرب نهائيا وخليك إيه بعيد عن هذا الكلام. قال الإمام الطبري تاني الكلام، من أتى حدا في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه إنه يجبره إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب، ما يحطوش إيه كمعسكر، بل يحاصره ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما يضربش يعني على المكان بأسلحة أو بغيره، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، فعلم أنها لا تحل لأحد بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله ظاهر الحديث، كل ده نقل من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الحج، هو يتكلم عن حرمة مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. قال القرطبي رحمه الله ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عما أبيح له من ذلك، هذا أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا واضطر له، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال، طردوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالجيش، والقتل لصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم. قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن لغيره، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص بل يعم كالمنجنيق، فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضا فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختص بما يستأصل، يعني حاصل الكلام اللي مر ده إن يكون في أضيق الحدود ويضطر من لجأ إليها إلى الإخراج، وإن كان أهل مكة أهل بغي كما ذكرنا يعني إيه يرد بغير القتال، فإن أفلح ذلك فلا يجوز قتالهم، وإن لم يفلح إلا بالقتال قوتلوا، لأن قتال البغاة حق لله. طيب، ولا يختلى خلاها النباتات الطويلة إلى آخره، يعني طيب يعني جزها وحشها، بعض العلماء ألحقها بذلك. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس بخلاف الاحتشاش، يعني يكون بيفضل المكان طبعا إذا كان في مصلحة راجحة، فالأمور دي كلها باجتهادات أهل العلم وما يرون فيه المصلحة. قال ابن قدامة لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، يعني النبات طيب الرائحة بيجفف يشبه السدر النعناع إلى آخره، ويدل على أنه في بعض طرق أبو هريرة ولا يحتش حشيشها، لكن البهائم ترعى. قال وأجمعوا على إباحة أخذ آخذ، وإن وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة، يكون باتفاق المسلمين أن من المصلحة الغالب الراجحة الآن أن يعني يقع هذا القتال. طيب، الباب 29. قال الإمام البخاري رحمه الله بالنسبة لعلاقة الإسخة بالصوار، كان الصاغة بيبدلوه كان علي رضي الله عنه وعده أنه هيجيب له الإذخر ده أخذ بالك وياخد منه إيه شيء يدفعه الصديق لفاطمة في باب البيوع اللي هو البدل مقايضة فقال لصاغتنا الصاغة دول اللي هم بتوع بني قينقاع بيطلبوا الثمن من ده. قال باب ذكر القين، القين قال بعض أهل العلم هو الحداد وقال بعض أهل العلم وصانع السيوف والأسنة والرماح. وقال بعض أهل العلم أن يدخل فيها حتى الصائغ، يقال عنه أيضا أنه هو قين، وبعض العلماء خصوا بأنه الحداد. قال باب ذكر القين والحداد، كأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن القين صنعته السيوف وأن الحداد يعني يختلف معه وأن بينهما مغايرة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب، خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان يعمل في هذه المهنة، كان يعمل قينا أو حدادا. قال كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا الآيات. طيب هنا ربما يستشكل معنى قال وكان لي على العاص بن وائل السهمي ومات كافرا، قال دين فأتيته أتقاضى، خلي بالك، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. هل هذا من باب أنه علق أنه سيكفر إذا حصل الأمر ده؟ لا، هذا من إذا وقع البعث فلا إيمان ولا كفر، خلاص انتهت. إنما هو إيه يعيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه سيموت كافرا، يعير العاص بن وائل بأنه سيموت إيه على هذا. ناس أحياء أبو لهب عايش وتبت يد أبي لهب وتب، الآيات تقول سيصل. طب كان ممكن تكذيبا، كان ممكن العاص بن وائل يقول أهو قال إن أنا لا أنا أسلمت ورجعت، لا لا سبحان الله. فهنا الخباب رضي الله عنه لا يعلق شيء على شيء، وإنما يعد بشيء مستحيل بعد ما يبعث الناس، لا إيمان، لا ينفع نفسا إيمانها، إيمانها لم تكن آمنت من قبله ولا كسبت في إيمانها خير. طيب فخلاص ما عادش إيمان ولا كفر، خلاص انقطعت الأعمال، فهو هنا بس بإيه حتى تموت ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث، في بعض الروايات أو أبعث بعد ما قال نعم يبعثك الله ويدخلك النار، سبحان الله. فهنا الحافظ رحمه الله قال قوله باب ذكر القين أو القين بالتسهيل بالتشديد، قال بفتح الكاف والحداد، قال ابن دريد أصل القين الحداد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أصل القين الحداد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينا، كل صائغ الحداد واللي بيصنع السيوف والأسنة واللي بيصوغ الذهب والفضة كل دول إيه قين. قال أصل القين الحداد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينا. وقال الزجاج القين يصلح الأسنة، والقين أيضا الحداد، وكأن البخاري رحمه الله اعتمد القول الصائر للتغاير بينهما، كأنه إيه قال ده حاجة وده حاجة تانية، وكأنه خص القين بمن يعمل السيوف، لأن في بعض الروايات أن خباب رضي الله عنه كان صنع سيفا أو أكثر من سيف للعاص ابن وائل السهم. قال وليس في الحديث الذي أورده في الباب إلا ذكر القين، وكأنه ألحق الحداد به، يعني يشتركان في الحكم في الترجمة لاشتراكهما في الحكم، اللي بيصنع الأسلحة اللي بيصنع السيوف والأسنة زي اللي بيصنع غيرها من المعادن الأخرى. قال سيأتي الكلام على الحديث في تفسير سورة مريم إن شاء الله تعالى في الآيات اللي هي التي ذكر مطلعه. قال وأما قول مؤيمن إني قينت عائشة فمعناه زينتها. قال الخليل التقيين التزيين، ومنه سميت المغنية قينة أو قينة لأن من شأنها الزينة، يعني أغلب أحوال المذكورة دي إن هي بتبقى في إيه؟ في أبهى ذين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا قال كنت قينا، وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون، وهو الحداد. ولأحمد من وجه آخر عن الأعمش فاجتمعت لي عند العاص ابن وائل دراهم. قول فقلت لا أكفر حتى تموت ثم تبعث مفهومه أنه يكفر حينئذ، لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينئذ لا يتصور، فكأنه قال لا أكفر أبدا، يعني كأنه بيقول له إيه حتى يدخل ليه الجمل في سم الخياط عند ذلك سأكفر. هو ده إيه؟ استحالة لن يكون. قال والنكتة في تعبيره بالمعنى تعيير العاص بأنه لا يؤمن به سبحان الله. وبهذا التقرير اندفع إراد من استشكل ذلك فقال علق الكفر، ومن علق الكفر كفر، يعني عياذا بالله. مثلا لو علق الكفر بأمر معقول، يعني لو مثلا فلان دخل من هذا الباب يقول لهذا الإنسان عن نفسه إيه فأنا كذا عياذا بالله، فهذا يلزمه التوبة ويلزمه أنه ينطق بالشهادة. كما في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، فإن كذب فهو كما قال، وإن صدق لم يرجع إليه دينه سالما، يعني أضعف الإيمان حتى لو صادق خدش دينه عياذا بالله وعليه أن يتوب. زي اللي يقولون الإنجيل والحاجات دي عياذا بالله ده كفر عياذا بالله. طيب ناخد الباب ده بالمرة. قال باب الخياط السمس مش هنجيب النص إن شاء الله. قال باب الخياط عارفينه الله يرحمه يرحمني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. طيب لا فيه هنا صنعت ملابس ولا أي حاجة خالص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكل من طعام هذا الإنسان يبقى كسبه حلال. جميل كده. قال إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء القرع، عارفين القرع اليقطين المبارك ده القرع الكبير، والقديد اللي هو اللحم المقدد اللي هو يقطع طولا ويجفف ويملح ويجفف في الشمس وفي الهواء زي الرنجة كده. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يحب القرع، من حوالي القصعة. قال يعني أنس رضي الله عنه فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال الحافظ رحمه الله باب الخياط بالمعجمة والتحتانية. قال الخطابي في أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز الإجارة وفي الخياطة معنى زائد، لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط فيجتمع فيه إلى الصنعة الآلة دي صنعته وآلته، سواء استأجرته أنت عمل لك حاجة وأنت جبت له البضاعة أو كانت البضاعة من عنده الأمر إيه جائز. قال وكان القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن الأخرى غالبا، لكن الشارع أقره لما فيه من الإرفاق، سواء هو اشترى البضاعة أو أنت اشترتها له وأجرته عشان يفصلها الأمر إيه سهل. واستقر عمل الناس عليه. قال سيأتي في حديث الباب من في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، وفيه دلالة على أن الخياطة لا تنافي المروءة. الجزار والخياطة يعني سبحان الله، كأن الناس كانت تعاف، ده احنا الوقت بندور عليه بالمنقاش. طيب قال باب النساج. النساج عارفينه؟ النساج اللي بينسج، اللي بيقول اللي بيعمل المفارش او كل ده بينسج. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل ابن سعد رضي الله عنه قال جاءت امراه ببرده قال اتدرون، القائل سهل رضي الله عنه، ما البرده؟ فقيل له نعم هي الشملة الثياب التي يجمعها الإنسان عليه، تشبه العباءة اللي أنتم عارفينها. قال في منسوجة، هي الشملة منسوجة في حاشيتها، يعني إيه كأن بطنها كده أو حروفها فيها إيه نسج أو شغل. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، أنا عملت الشغل ده مخصوص عشان إيه أشوفك لبسها اللبسة. قال فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها، فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع دخل بيته فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسن، سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. علمت ولا عرفت؟ عرفت طبعا الشرعي الوحيد، عرفت أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا كريم صلى الله عليه وسلم. يعني يلبس بقى إزار، الإزار هو اللي يستر الجزء اللي مش شرط، ممكن انت ما فيش مشكلة، انت في الحج بتجعل ده ما فيش مشكلة، ممكن اللي ده اي بشكر بت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يكون في بيت اهله طعام، سبحان الله، يعطي غنم بين جبلين ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال صلى الله عليه وسلم. قال لا قد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه، كفن فيها رضي الله عنه. قوله، قال الحافظ، قول باب النساج بالنون والمهملة وآخره جيم. أورد فيه حديث سهل في البردة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من استعد الكفن في كتاب الجنائز. وقوله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، أي وهو محتاج إليها سبحان الله. فحذف المبتدأ، يعني ما قالش وهو محتاج إليها، فحذف المبتدأ وللكشميهني محتاجا بالنصب إليها بالنصب على الحال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما أخذها كان في الوقت ده محتاج لها، ممكن يكون في أوقات تانية لا يحتاج إليها صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في هذا الوقت إيه محتاج إليها. هنقف على باب النجار، النجار ده طبعا حبيبكم، نبدأ مع النجار المرة المقدمة إن شاء الله، وبعده إيه برضه على حل اشتغل الخشب. النجار قلت له على حل عمل النساج يعني برضه ذكر ده لان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وان كان يعني هذه المراه يعني الاظهر ان هي تعمل في ذلك وتبيعه، لكن عملت هذه خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم كهديه رضي الله عنها، و صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. الموضوع ده ان هو النساج الهدية تهدى، ممكن تهدى على حد يهدي لحد يهدي. طبعا اللي اشتهر على ألسنة الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباع، كلام باطل. لا، الهدية يملكها من أهديت إليه بمجرد ما يهديها يبيعها خلاص أصبحت ملكه. شبطك طائية مثلا لو كانت على محمود هزع. ما هو ينبغي أن الإنسان يعني يعتبر ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. قل هذا استغفر الله.